الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. لا زال حديثنا يتصل في مسألة مهمة تتعلق بتربية الأبناء، وهي سلوكيات الآباء ومدى تأثيرها في شخصيات أبنائهم وتأثيراتها السلبية على شخصية أولئك الأبناء، حتى يعود عليهم ذلك بالضرر البالغ في تربيتهم، فيستنتجون بعد ذلك ويستجلبون السلبيات في هذه التربية التي تنعكس على شخصياتهم كلما تقدموا في العمر. ربما ينجي الله عز وجل من شاء من عباده فيسلك الطريق الذي يؤدي إلى الصواب بعد أن عانى من معاناة كبيرة في بيته، وهذه منة يمتن الله عز وجل بها على من شاء من عباده. لكن مع ذلك لا ننكر أن تصرفات الوالدين لها تأثير كبير في تقويم شخصية الأبناء، ولها تأثير كبير من ناحية جمع كثير من السلبيات السلوكية في تصرفاتهم وبناء شخصياتهم. يشير كثير من أهل التربية إلى مسألة خصومات الأبوين وما يحصل بينهم من الخصام والمقاتلة، وما يحصل بينهم من المشكلات التي تزداد يوما بعد يوم، وأن هذا له تأثير كبير في شخصية الأبناء، لا سيما إذا كانوا في بداية حياتهم، فإن هذا سيؤثر سلبا في شخصياتهم ويكون ملازما لأحوالهم. وعلى أقل تلك الأحوال بغض أولئك الأبناء لذلك البيت، فإنهم يتخيلون في كل لحظة أن تثور مشكلة بين الوالدين. لذلك من أكثر النساء أثرا في زوجها بعد تقدم العمر، ويعرف قدرها، ولربما يكون في بداية حياته سيء المعاملة معها، فإذا تقدم في العمر وبدأت تحتاج إليه يعلم فضلها فيريحها في الوقت التي تحتاج إلى الراحة، ويغدغ عليها بالعواطف والمادة والأمور النفسية الشعورية في الوقت التي تحتاج به إلى ذلك، وتحتاج إلى أن تكون محاطة بشيء من المشاعر وكذلك ردة الفعل التي تحتاجها امرأة كبيرة من أجل أن تستقر نفسيا في هذا الباب. وهذه المرأة التي يجعلها تصل إلى هذه المرحلة هي كونها عاقلة يوما من الأيام حينما تحصل بعض الخلافات بينها وبين زوجها، فإنها تبعد الأبناء عن هذا الجو المشحون بالغضب، المشحون بالهموم والأكدار، بل إن بعض النساء ربما تبتلى بزوج إما فيه مرض نفسي، أو يكون إنسان لا يملك نفسه ويضربها ضربا مبرحا، ومع ذلك تجد أن عقلها لا يتأثر من هذا الضرب بقدر ما يعمل العقل بالتفكير في أبنائها ألا يسمعوا شيئا من ذلك، حتى إن بعض النساء تدخل مع زوجها في شيء من المشاحنة وهو الذي جاءها بهذا، فتترجاه أن يضربها ضربا مبرحا في غرفتها، ولا أنه يصرخ عليها أمام أبنائها حتى لا يتأثروا نفسيا. وهذه هي التي وصلت إلى تلك المرحلة التي لا يجازيها عنها إلا الله عز وجل، لأنها تقوم بعمل عظيم. الجو المشحون بالخصومات والنزاع بين الأبوين وتكرر صياحهما وشجارهما يشتت ذهن الابن، سواء كان ابن أو ابنة، ويثير فيه المخاوف والاضطرابات، ويصعب على الطفل أن يستمتع بأي نشاط، وليس يزعج الطفل أكثر من سماع والديه وهم في شجار عند المساء، وهو مستلق على سريره يحاول الخلود للنوم، وربما يشعر الطفل وهو يعود إلى منزله من المدرسة أنه عائد إلى جو مشحون بالخصومات والهموم والأكدار والغضب، ويكون هناك قتال بين والديه، فأي شعور يعتري مثل هذا الطفل وهو عائد من مكان تعبه إلى مكان ليرتاح فيه، وهو يعيش الكد الذهني أنه سيدخل هذا البيت وفيه المشكلات التي ستسلبه راحته. إذن المسألة ليست سهلة، وهذا ليس من باب الكلام المجرد عن واقع، بل ربما أنت تذكر الآن وأنت كبير السن أنه هناك بعض المشكلات التي تجري معك، إما كان يكون هناك سوء تفاهم مع زوجتك، كان يكون هناك مشادة بينك وبين حتى سائق السيارة، فتقول لما أرجع إلى البيت سأكون متوترا، وهي مسألة باستطاعتك أن تغيرها، وهي أقصى ما فيها أن يكون سائق محل سائق، لكن تفكر وتقول أخشى أن يذهب في هذا الوقت، وأنا لا أستطيع أن أقوم بواجبات الأبناء لو أنه ذهب في هذا الوقت، وقت المدارس إلى آخره، فتجد نفسك متعب، وهي مسألة أنت تستطيع أن تبعد سائق وتأتي بغيره، فكيف إذا كان هذا عنصر من المنزل، وكيف إذا كان هذا العنصر الذي يشحن البيت بهذا الجو هو أصل المنزل وهو الوالد والوالدة، والذي يفكر بهذا التفكير ليس رجلا كبيرا يستطيع الخلاص أو الانتقال إلى مكان آخر، بل إنه طفل يبحث عن الإيواء الذي يقوم به الوالد، ويبحث عن الحنان الذي تقوم به الوالدة. ولذلك كم يعاني الولد عندما يتكرر تعرضه لهذه الصدمات النفسية والاضطرابات العائلية، وتزداد معاناته كلما ازدادت حساسيته، لأنه في كل يوم يزداد حساسية، يبدأ يخاف أنه في أي لحظة وهو مستغرق بالنوم أنه يستيقظ على صراخ الوالدين. احمد الله إن كنت تعيش في بيت هادئ، واحمد الله إن كنت تعيش في بيت حتى لو فيه سلبيات لكن ليس فيه مشكلات، تحمد الله عز وجل المرأة إذا كان عندها زوج لو فيه سلبيات لكن على الأقل شره على نفسه وليس على أبنائه وعليها، ويحمد الله الإنسان الذي يرى في زوجته سلبيات ربما تكون كثيرة لكنه مع ذلك يكون إنسان في هذا الباب شر امرأته أو نقصها على نفسها وليس عليه وعلى أبنائه، فإنه سيعلم مقدار النعمة، وأعظم ما يبين لك مقدار النعمة أن تقارن نفسك في أناس تعرفهم وما فيهم من التعب النفسي والأقدار التي تلوح ليل نهار والسلبيات والنقص الذي يعاني منه الأبناء والخوف والهلع الذي يعتري قلوبهم، كلما تذكروا أن الوالد والوالدة لربما في كل دقيقة أن يبدأ بينهم شجار، ومع ذلك أنت تعيش في بيت آمن مهما يكون فيه من السلبيات، لكن أصعب ما يكون فيه أن ينعكس ذلك على الأبناء الضعفاء الذين يعيشون تحت كنفك. لذلك لما تسمع هذا الكلام لابد أن يكون عندك جدول، وهو أن حتى لو كان الطرف الثاني يستحدث المشكلات لابد أن يكون لي دور أنا كبير، لو أن المرأة كانت تريد زيادة الصراخ أخذها وأقول يا فلانة بيننا شيء يكون في الغرفة، يكون بيننا في مكان لا يسمع فيه الأبناء، نخرج إلى الخارج ونتكلم فيه. كانت المرأة تعاني من زوجها تفعل معه نفس الفعل وتدعوه إلى مكان لا يكون فيه أحد. المشكلة الآن أن بعض الأمهات حينما تريد أن توصل لزوجها رسالة أنها غضبة منه وأنه لا يعجبه تصرفه وأنه لا يعجبها تصرفه، توصل له هذا في مشكلة من خلال أبنائه وتكدر البيت، وهي تظن أنها بهذا قد انتصرت وأنها أضعفت موقف الرجل، والرجل أقصى ما يفعله أن يخرج من البيت ويترك لها البيت. فتنزوي إلى غرفتها باكية والأبناء في اضطراب ولا تجلس معهم، أو أنها تجلس معهم وتكلمهم عن تلك السلبيات وتزيدهم شرا على شر. لكن لو أن عملنا بهذه القضية، أن نفصل هذه الحياة، الأبناء هم رأس المال، وذلك المرأة العاقلة خصوصا إذا كان عندها أبناء صبيان لا تدخلهم في المشاكل. إذا خسرت الزوج لا تخسرين الأبناء، الأبناء ستحتاجين إليهم في تقدم السن وسيحملون عنك كثير من المسؤوليات. حتى لو خسرت الزوج لا تخسريهم، من أجل ألا تعيشي في اضطراب في الوقت الذي تحتاجين إليه إلى هؤلاء الأبناء لا يستطيعون أن يعينوك بشيء، لأنك قد حطمتيهم من الداخل وجعلتيهم يبغضون هذا المكان، ولربما يجلسون أحيانا كثيرة بينهم وبين أنفسهم وهم يعلمون أن أباهم على حق وإنما يجاملونك، وأحيانا يجلسون مع أنفسهم ويرون أن هذه الأم هي سبب المشاكل حتى لو لم يفصحوا بذلك، وهذا هو أول الخسارة، حيث إنها إذا احتاجت إليهم في الوقت التي تحتاج به إليهم لا تجدهم أمامها لأنها هي تسببت في ذلك. ومثل هذا ينطبق على الرجل، ولذلك لا يوجد بيت ليس فيه مشكلات، لكن العقل في طريقة التصرف حيال هذه المشاكل إذا حدثت بإبعادها وإبعاد هذا الجو المشحون عن نظر الأبناء. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.